يا ساتر حسبي. سرحان مين كده برضه دكتورة صفاء؟ كنت هتموتيني. لو حصل ده كنت موتت نفسي جنبك. كانت الأرض تروت بدمين احنا الاتنين. كنا كتبنا نهاية لأغرب حب في الوجود. اركب يا سرحان اركب أرجوك. ميرفت سعيد. سمير حسني. في عيون الحب. عيون الحب. تأليف محمود أبو النصر. إخراج زياد علي فايق. غريبة اللي يشوفك على الورق يا دكتور فهمي يندهش لما يشوفك على الطبيعة. يعني إيه؟ أنا مش فاهم. جوابك الخاص وصلني امبارح وفي ملاحظة بتفرض علي سؤال. ملاحظة إيه وسؤال إيه ده بقى يا ستي؟ المشاعر الطيبة والأفكار القيمة اللي بقراها في جواباتك بتفرض علي سؤال. يا ترى الدكتور فهمي اللي بيكتب وبيعبر عن مشاعره الرقيقة بعبارات أدبية جميلة هو نفسه الدكتور فهمي اللي قاعد معايا دلوقتي وبيكلمني دلوقتي؟ يعني قصدك تقول يعني إني على الورق أحسن من الطبيعة؟ هي دي الحقيقة. عندك حق. أصل يا ستي أنا لما بقعد علشان أكتب لك بروح طالع على الأوضة اللي في السطوح أروح مولع عود بخور وعامل لنفسي كوباية شاي بنعناع وأفتح الشباك البحري وأقعد على المكتب أسمع وأفكر وأبقى في حال غير الحال لدرجة إن لو قريت الجواب تاني يوم الصبح أبقى مندهش وأقول الله أقول بيني وبين نفسي يعني معقولة معقولة يطلع منك ده كله يا دكتور فهمي؟ المشاعر دي كانت مستخبية فين؟ الأفكار دي كانت متخزنة فين؟ أي والله كده غريبة. يعني وجهة نظري في محلها. أنت كمان مندهش. أكيد أكيد أكيد يا دكتورة صفاء. الواحد لما بيبقى في حالة كتابة غير لما بيبقى في حالة كلام. غريبة. أنت ما بتسمعيش عن الوحي اللي بيهبط على المؤلفين وعلى الفنانين؟ مش بقولك إن حالة الكتابة مش هي حالة الكلام؟ أي والله كده. جايز يمكن. احنا المحلات الوحيده في ميت غمر لبيع وشراء واستبدال اجهزه التسجيل والتلفزيون والفيديو. محلات زكي اليمامه. احنا فاهمين شغلنا كويس قوي. بقول ايه؟ بقول ان الجهاز اللي معاك ده يسوى 7 برايز. يا عم زكي جهاز التسجيل ده انا شاريه من عندك جديد من 7 شهور بس ودافع ثمنه 220 جنيه. واحلف لك ان الجهاز ما اشتغلش كتير. يعني انا بغشك؟ ده انا لسه يا ابني مصلي الظهر مش عيب. يعني معقوله يا عم زكي معقوله اشتريه ب 220 جنيه وبعد 7 شهور بس ابيعه ب70 جنيه؟ طب وحياتك عندي انا هطلعه الورشه على طول علشان يتفك حته حته وجزء التلفان هركبه من جديد. وشوف بقى شغلانة يا عالم هتاخد وقت قد ايه والمهندس اللي هيعملها هياخد قد ايه. ده الجهاز كويس وجديد يا عم زكي مش محتاج اي حاجة. لا الجهاز صوته مبحوح. ها صوته ايه مبحوح؟ يمكن واخد برد بقى ولا حاجة. روح بس اتكل على الله وهات الكرتونة الأصلية بتاعته وحزودك كمان 5 جنيه عشان تقولي مبروك من قلبك. يا أخي جاك وجع في قلبك طول عمرك نصاب بس هعمل إيه؟ للضرورة أحكام. انت لقطة يا سرحان انسان فريد فنان كبير لكن لا تقول لي بقى سين ولا صاد من المؤلفين. اي والله كده اي والله. على ايه ده كله يا دكتور فهمي؟ انت كده بتديني اكتر من حقي. ها؟ وانا انسان غلبان حتة موظف في مكتب بريد متغمر وبعد جهاد وكفاح حصلت على لسانس الأداب. يعني لنا توفيق الحكيم ولا عباس العقاد. كلهم بدأوا صغيرين ومع الأيام كبروا. أنا متأكد إنك قريب قوي هتاخد وضعك وهتبقى مؤلف مشهور. الدكتورة صفاء مبسوطة جدا من الجوابات اللي انت بتكتبها لي. أي والله كده. أي والله. حاضر حاضر حاضر. أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلت بقى في عقلي إني أجي أشرب الشاي وأتسلى معاكم شوية وبعدين أدخل أنام. وبالمناسبة أطمن. عايز تطمن على إيه يا زكي أخوي؟ الموضوع إياه. عايزين نفرح بقى. الجوازة دي لو تمت هتبقى سكة فتوح بالنسبة لنا. الدكتورة صفاء من أكبر العائلات في ميت غمر، من عيلة الذهبي. دي هتبقى جوازة سوق. البركة بقى في سرحان ابن خالتي، واقف جنبي موقف عظيم ومشرف، بيكتب لي جوابات ولا سيمفونيات. ما تصورش يا زكي أخويا الجوابات دي مأثرة قد إيه في الدكتورة صفاء. أي والله كده. أي والله. يا دكتور فهمي، انت صحيح ابن خالتي والمحبة بتربطنا ببعض من الصغر، لكن لكن ايه سرحان يا اخوي؟ انا غلطت غلطة كبيرة لما وافقت انك اكتب لك الجوابات دي. غلط ايه بقى لا سمح الله؟ العملية اللي بعملها دي عملية غش وخداع، تزييف للحقيقة. ايوه، الدكتورة صفاء بدأت تحب الدكتور فهمي من خلال الجوابات اللي انا بكتبها. انا فكرت كويس في الموضوع ده وقررت اني اصحح غلطي. غلط ايه يا سرحان؟ وهتصححه ازاي؟ هو انا لما اكون عدم المؤاخذه راجل جاهل ما بعرفش اكتب، وطلبت منك انك تكتب لي جواب، ده يبقى فيه غش ولا خداع؟ الا الجوابات دي يا زكي، الا الجوابات دي. اي جوابات تانية الواحد بيكتبها لوجه الله هياخد عليها ثواب، لكن الجوابات العاطفيه دي اللي بتكلم فيها عن مشاعر واحاسيس، معاني طلع من جوايا انا، يبقى تخصني انا، ومش ممكن هتطلع من داخل اي بني ادم تاني، لا انا انت ولا انت انا. الدكتوره صفاء بدات ترسم في ذهنها صوره عن الدكتور فهمي من خلال الجوابات اللي انا بكتبها، والصوره النهارده عجباها قوي. لو حصل نصيب وتجوزه مش هتلاقي اي حاجه من الصوره اللي انطبعت جواها عن الدكتور فهمي. المساله دي ممكن تبقى صدمه بالنسبه لها وبالنسبه للدكتور فهمي نفسه، ويكون مصير الجواز الفشل. صدمه ايه وبتاع ايه يا راجل انت؟ اصلك بكبر المساله حبتين، والدكتور فهمي برضه غلطان. غلطان؟ غلطان في ايه بس يا زكي يا اخوي؟ الاستاذ سرحان صحيح ابن خالتنا، لكن ما تنساش انه موظف على قد حاله في البوسطه. كتابه الجوابات دي برضه موهبه، والمفروض تخلي في عينيك حصوه ملح وتشوفه برضه. ايه ايه ايه ايه انت بتقول ايه يا زكي؟ عندك حق، عندك حق يا زكي اخوي. انا برضه دايما بتفوتني حاجات كده المفروض ناخد بالي منها. اي والله كده. اي والله. الراجل بيسهر وبيفكر وبيعرق عبال ما يكتب لك الجوابات. المفروض برضه تقدر عرقه. عشرة يا حلوة قوي عن كل جواب يكتبه. وبأثر راجعي كمان. شوفوا كتب كام جواب وحاسبه، والمثل بيقول إذا كنت أخوات اتحاسبوا. كده هو. هستنى إيه من زكي اللي بدأ حياته شيال وسمسار في السوق؟ ولا انتظر إيه من الدكتور فهمي اللي طول عمره عواطف متجمدة ومتبلد المشاعر، وللأسف ماسك زمامه واحد جاهل زي زكي؟ عن إذنكم يا جماعة أنا اتأخرت، وكمان أصلي تعبان شوية. يا صفاء يا بنتي، مفيش أحسن من الوضوح والصراحة. الكلمة كلمتك والقرار قرارك. أنا لا يمكن أقابل الدكتور فهمي في بيتي وأسمح له أنه يفتح موضوع الجواز ده إلا إذا كنت موافقة بصفة مبدئية. أنا يا بنتي رأيي في موضوع جوازك رأي استشاري. أختك نجوى أهي قدامك أهي، تقدري تعرفي منها الطريقة اللي اتجوزت بيها. الحقيقة يا بابا أسلوبك في تربيتنا أسلوب مثالي. المرحومة والدتكم الله يرحمها بقى كانت بتختلف معايا كتير في الطريقة اللي بتعامل معاكم بيها. كانت عايزاني أبقى أب موديل قديم ورجعي أتعامل معكم بالعصاية، لكن أنا بقى كنت بشوف الأمور برؤية تانية خالص. أنا صفاء مش هقدر أقابل الدكتور فهمي ولا حد من عيلته إلا بعد ما أسمع منك الموافقة بالفم المليان. الدكتورة صفاء يا بابا طلبت من البشمهندس كمال جوزي إنه يعمل لها تحريات دقيقة عن الدكتور فهمي وعيلته. ما أنا لازم أعرف كل صغيرة وكبيرة عنه وعن عيلته. ميت غمر كبرت وبقى فيها عائلات كتيرة قوي، وما كانش في أي صلة بين عائلتنا وعيلة الدكتور فهمي. أنا شايفة يا بابا بعد إذنك يعني إن إحنا نعتذر لهم ونأجل زيارتهم لينا لغاية ما كمال يعمل تحرياته. الجواز من وجهة نظري موضوع مش بسيط، ولازم من البداية يبقى كل واحد شايف هو بيحط رجل فين. أختك سهير ربنا يجيبها بالسلامة من النمسا لما جت تتجوز اتقدم لها فوق 10 عرسان، وكلهم كانوا طمعانين يناسبوني أنا محمود الذهبي عشان فلوسي وثروتي. الوحيد اللي ما كانش طمعان وكلنا اكتشفنا الحقيقة دي في وقتها هو جوزها البشمهندس نشأت، عشان كده رحبنا بيه على طول. الحمد لله ربنا وفقنا في اختياره واختيار البشمهندس كمال جوز اختك نجوى، وان شاء الله ان شاء الله برضو هنوفق في اختيار الزوج المناسب ليك يا بنتي. ايه عايزه تقولي حاجه دكتوره صفاء؟ متشكره قوي يا بابا. ربنا يا بنتي يعمل اللي فيه الخير. اهلا اهلا اهلا وسهلا، شرفت وانست. الله يشرف مقدارك يا خالتي. ايه ده كله بس؟ هو انتوا كل ما تزورونا تيجوا شايلين الشيال دي كلها؟ انتي اصلك يا نينا وحشتينا، اتفقنا انا وزكي من ليله امبارح اننا نصبح نجيلك نطمن عليكي وعلى سلامته سي سرحان ونقضي اليوم معاكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وازاي بسلامه الدكتور فهمي؟ بخير والحمد لله، هيخلص شغله في المستشفى الاميري وهيجي عشان يتغدى معانا هنا. انا قلت النهارده يوم اجازتي اروح اقضيه مع خالتي العزيزه ونتغدى معاها. اهلا بيكم اهلا، ده انتوا شرفتونا ونورتونا. احنا جايين ومعانا الاحمضاني والفاكهه واللذي منه، وفوزيه مراتي هتقوم تجهز الغدا، وانت يا خالتي تقعدي مستريحه 24 قراط وعبال ما يجي الدكتور فهمي ويجي بسلامته سرحان من البسطه يكون الغدا جاهز. يوه يعني جايين تتغدوا عندنا وجايبين الغدا معاكم؟ ده بسلامته سرحان لو عرف هيزعل قوي. مش لازم يعرف يا نينا اننا جايبين حاجه معانا. ثم يعني ما احنا واحد يا خالتي، هو في فرق؟ قومي يا فوزيه شد حيلك وجهزي لنا الغدا. انا هقوم اساعدها. لا لا يا خالتي مش هتقومي، انا اصلا عايزك في موضوع مهم قوي وعايز اتكلم معاكي شويه قبل ما يجي سرحان. خير يا اخويا، اللهم اجعله خير. قريت الجوابات كلها يا نجوى؟ ايوه قريتهم. ايه ده كله؟ ده باين عليه بيحبك قوي. يا ريت يا ريت يا نجوى، يا ريت قلبي يطمن لكده. الحقيقه في حاجه عايزه اقولك عليها واخد رايك فيها. قولي يا حبيبتي، قولي قولي كل اللي جواكي. بابا خرج راح المكتب وبسلامته كمان لسه بدري عبال ما يجي من الشغل، والشغاله بتشطب المطبخ، يعني مفيش حد معانا غير ربنا. لو قعدتي مع الدكتور فهمي واتكلمتي معاه هتلاقيه بني ادم تاني خالص غير جواباته. يعني ايه يا صفاء الكلام ده؟ معنى ايه؟ مش عارفه مش عارفه يا نجوى، انا مخبيش عليكي بدات ارتبط بيه واحس ان هو انسان له قيمته من خلال الجوابات دي، بدات احب. انا معاكي يا صفاء، الجوابات بتاعته بتقول انه انسان راقي جدا في مشاعره، ناضج في افكاره، صادق في اختيار كلماته. ايوه لكن لو قعدت معايا نجوى هتحسي انه مش هو اللي كتب الجوابات دي. الله، ممكن، جايز قوي، يمكن حد من اصحابه اللي بيكتب له الجوابات. الشبان الايام دي ممكن يعملوا اي حاجه في الدنيا. انا لمحت له بالملاحظه دي يوم المباراه لما تقابلنا في النادي. طب وقالك ايه؟ ظهر عليه الارتباك وبدا يكلمني عن الوحي اللي بينزل على الفنانين والادباء، وعن انه بعد ما بيكتب الجواب بالليل يصبح يقراه الصبح، يبقى مش مصدق انه هو اللي كتب الكلام ده. ده ايه الكلام ده؟ طب وهنروح بعيد ليه؟ انا ممكن اعرف لك اذا كان هو اللي بيكتب الجوابات دي ولا حد تاني. غلطة بسيطة ممكن الإنسان يغلطها بحسن نية ممكن تعمل له مشكلة كبيرة بعد كده. معظم النار من مستصغر الشرر. غلطة ايه بس يا ابني كفل الشر؟ عشان تعرفي بس يا خالتي سرحان بيعاملنا ازاي. بس انا مش شايف اي غلط في انك تكتب لي جواب. اي أيوة والله كده. اي أيوة والله. يوه، يعني كل الناس اللي بتكتب جوابات للخلق غلطانين؟ كلام اهدى يا سي سرحان. يا اخوانا افهموني، مش كل الجوابات، يعني مفروض الجوابات العاطفية الانسان نفسه هو اللي بيكتبها. اللي بيكتب جوابات زي دي دايما بيتكلم عن نفسه مش عن غيره. وبعدين انا خايف بعد كده دكتورة صفاء تكتشف الحكاية دي. خلي اللي بيتكلم عاقل واللي بيستمع مجنون. أيوة. الدكتورة صفاء هتكتشف حاجة زي دي ازاي؟ تكونش ناوي تروح تقول لها ولا ايه؟ من ناحيتي انا عمري ما هقول حاجة زي دي، بس ده اسمه غش، خداع. انا بعترف اني غلطت في البداية لما وافقت اكتب الجوابات الخاصة دي، لكن مادام اكتشفت غلطي يبقى لازم اتوقف، لازم، مش ممكن استمر. مش ملاحظ انك محبك حبتين يا سرحان يا ابن خالتي؟ دي خدمة بتعملها لابن خالتك الدكتور فهمي. أيوة. إذا كانت المكافأة اللي قلنا حندفعها لك عن كل جواب قليلة نزودها تبقى 20 جنيه عن كل جواب هتكتبه. إيه رأيك يا عم؟ للأسف الشديد أنت كل حاجة بالنسبة لك يا زكي بتوزنها بالقرش. يا سرحان يا ابن خالتي أنت دخلك محدود وغيرك بيلقط رزقه من الهوى. بس يا زكي بس، صدقني لو دفعتلي 1000 جنيه عن كل جواب انا لا يمكن اوافق. دي مسألة مبدأ، امانة. بقولكوا ايه، تقدروا تتكلموا في اي موضوع تاني غير الموضوع ده؟ لا تاني ولا تالت. بينا يا دكتور فهمي. يلا بينا. بينا يا فوزية. لا لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عظيم عظيم جدا يا باشمهندس كمال. نتائج التحريات اللي انت عملتها مطابقة تمام لنتائج التحريات اللي انا عملتها. يعني ايه الكلام اللي بيقوله كمال جوزي؟ هو نفس كلام حضرتك يا بابا؟ ده مش كلامه ولا كلام الباشمهندس كمال، دي هي الحقيقة. اخوه الكبير زكي اليمامة ده معروف في البلد كلها انه انسان نصاب والقرش كل هدفه. صحيح جامعة ثروة مش بطالة في مدة وجيزة، لكن كل الناس متأكدة ان قرش مش حلال. والاهم من كده الدكتور فهمي نفسه، انا جمعتني الظروف باكتر من دكتور يعرفه كويس قوي، بيقولوا انه انسان بليد العاطفة. ازاي يا ناس؟ ده متخرج من كلية الطب وبتفوق. وماله، برضو زمايله اللي يعرفوه اكدولي انه شاطر في مهنته، مذاكر وحافظ كويس وعنده ذكاء خاص بالمهنة فقط. ده كلام صحيح بيأكد تصرفه السخيف في حكاية الجوابات. صفاء أختي اكتشفت الحكاية دي واتكلمت معاه فيها لما قابلها في النادي. لكن يا ترى مين اللي كان بيكتب له الجوابات دي؟ عرفت حاجة عنه يا كمال؟ أيوة عرفت، ابن خالته اسمه سرحان، موظف في مكتب البريد، هو اللي كان بيكتب له الجوابات، وبعدين توقف لما اكتشف ان العملية دي فيها حرمانية وزيف وتضليل. انا برضو عرفت ان الجدع ده هو اللي بيكتب له الجوابات. وعرفت ازاي يا نجوى يا بنتي؟ من البنت اللي بتشتغل في محل اخوه اللي كان بيبعت معاها الجوابات. بس دي هتبقى صدمة بالنسبة لصفاء قوي. بلاش يا نجوى يا بنتي، احنا نتكلم معاها. اتكلم انت معاها الاول وبعدين احنا نتكلم. الخطورة كلها من وجهة نظري في الجوابات اللي كتبها سرحان، واخشى انها تكون اثرت كتير في الدكتورة صفاء. احنا بنحمد ربنا ان نيتهم اتكشفت قدامنا من قبل ما نوافق على زيارتهم لينا. اتفهمي مع اختك يا نجوى علشان نقطع عرق ونسيح دمه في الموضوع ده. حاضر يا بابا. من فضلك يا أستاذ. نعم، تحت أمرك يا فندم. حضرتك عارفني؟ في الحقيقة يا فندم ما حصليش الشرف قبل كده. أنا الدكتورة صفاء محمود الذهبي. أهلا، تشرفنا يا فندم. طبعا مش هقدر اتكلم هنا في المكتب. يا ترى لو عزمت حضرتك على فنجان شاي عندي في العيادة تقبل الدعوة ولا؟ انا ما اقدرش اتأخر عن حضرتك، بس ما تخافش ما تخافش، انا عايزة اتعرف على حضرتك. الكارت بتاعي هو، اطمع اشوف حضرتك امتى. بلاش النهاردة، ممكن بكرة بعد انتهاء مواعيد عملي. يعني استنى حضرتك الساعة 8 مساء؟ كويس، توعدني انك هتيجي؟ حاضر، اوعدك بكل سرور يا فندم. انا يا سيدي جبت لك استاذ ضليع في اللغه العربيه، وعلاوه على كده شاعر وزجال، لا تقول لي سرحان ولا ندمان. اقدم لك الاستاذ القدير والجهبذ النادر الفريد، الاستاذ كزامل النمله. القي السلام اولا على صاحب الطلعه البهيه والروح الابيه والنفس الزكيه، صاحب الفخامة الأستاذ فهم اليمامة. أهلا أهلا وسهلا أستاذ خزامل، أنا كنت تلميذ حضرتك في ابتدائي. أي والله كده؟ أي والله بالأحضان بالأحضان أيها التلميذ الهمام. كل أبنائي كالنجوم وأنت بدر أو قمر، كل تلاميذي ما بين طبيب ومحامي، ما بين قاض ووزير. أهلاً. خلينا في المهم يا أستاذ خزامل. أي نعم، لندخل في الموضوع. الدكتور فهم اخويا بيحب واحده زميلته من مصر يا استاذ كزامل. كان الله في عونه، للحب نار تلسع الانسان في جنباته. وهو بالعربي كده ما بيعرفش يكتب جوابات. رسائل غراميه. عفارم عليك يا استاذ كزامل، لقد تخصصت في هذا النوع من الرسائل ربع قرن او يزيد. انا مش فاضي، هسيبك مع الدكتور فهمي يفهمك الموضوع، والليلة دي ضروري تكتب له الجواب اللي هو عاوز. العيادة بتاعت حضرتك موقعها فريد وممتاز، كفاية انها بتبص على فرع النيل مباشرة. انا اللي اخترت الموقع ده وطلبت من بابا انه يبني لي العيادة المتواضعة دي. دي عيادة متواضعة من وجهة نظر حضرتك، دي ميت غمر كلها ما فيهاش عيادة بالفخامة والشياكة دي. ده بس من ذوقك، متشكرة قوي على المجاملة دي. دي حقيقة مش مجاملة، للأسف أنا ما بعرفش أجامل، ما بحبش أكذب ولا زيف مشاعري. حضرتك متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ تأكدي من وجودي قدام حضرتك دلوقت. باين عليك أديب وفنان. يمكن جايز. لا، أسلوبك بيؤكد أنك أديب وفنان. متأكدة حضرتك من الكلام ده؟ تأكدي من وجودي قدام حضرتك دلوقتي. والدليل على كده؟ أني قريت لك. قريتي لي؟ مش أحسن نخش في الموضوع؟ ومستعجل ليه؟ ده الشاي لسه ما جاش. اللي تشوفيه حضرتك هو بعينه، هي دي الروح اللي كتبت السيمفونيات الأدبية اللي وصلتني من الدكتور فهمي. هو ده الإنسان اللي أنا حبيته، مفيش أي فرق بين شخصيته على الورق وبين شخصيته اللي قدامي دلوقتي. عيني كلها حب وكلامه من القلب، لكن إيه اللي خلاه يعمل كده؟ إيه؟ ليه عملت كده يا سرحان؟ ليه؟ ايه؟ انت جيت يا دكتور فهمي؟ الحقني يا زكي، الحقني يا اخوي. خير في ايه يا دكتور فهمي؟ الحقيني يا مرات اخوي، الحقيني يا فوزيه. ايه كفل الشر؟ ايه اللي حصل؟ ميه ساقعه يا فوزيه، ميه ساقعه. مصيبه مصيبة، كارثة يا زكي، كارثة، كارثة يا زكي. اهدى اهدى يا دكتور فهمي. اتفضل المية يا دكتور فهمي. الجواب خير خير. الجواب حصل يا دكتور؟ الجواب، الجواب اللي كتبه أزامل النملة. الله، الجواب؟ الله، ماله؟ مش انت بعته للدكتورة صفاء؟ أيوة، وزي ما راح زي ما رجع. ازاي؟ احكي لنا بهدوة كده يا دكتور فهمي. اديت البنت منال الجواب توصله للدكتورة في العيادة. رحت الدكتورة قرياه ومطبقاه وحطاه في الظرف تاني، وقالت للبنت منال: قولي للدكتور فهمي انت ليه غيرت سرحان وجبت الأستاذ أزامل النملة؟ سرحان كان أحسن. هاي والله كده، ده اللي حصل بالظبط، ده اللي حصل. ايه ده؟ كلام ايه ده؟ دي حاجة تنخول العقل. طب وهي عرفت منين؟ يا عالم يا عالم، انا هتجنن. عرفت منين الدكتورة صفاء ان سرحان هو اللي بيكتب الجوابات واننا غيرناه بالاستاذ كزامل؟ يا عالم يا عالم، انا مخي هيفرقع. انا اخطأت يا صفاء، الغلطة دي انا مش هسامح نفسي عليها ابدا، لكن بحمد ربنا اني عرفت غلطتي. عرفت غلطتك ازاي؟ توقفت تمام عن كتابة الجوابات دي، امتنعت، اخدت موقف. وطبعا الدكتور فهمي زعل منك. طالما اني موقفي صح، بعون الله هتحمل جميع النتائج، وانا مطمئن ونفسي راضية. طب وايه اللي خلاك تاخد الموقف ده وتمتنع عن اداء خدمة لانسان عزيز عليك؟ ده ابن خالتك. الحقيقة انا فكرت في الموقف من كل زواياه، اكتشفت ان استمراري في كتابة الجوابات دي معناه اصراري على الغلط. مفيش حد بيسلف مشاعره واحاسيسه. اكتشفت ان ده تزوير وغش. التزوير والغش والخداع مالي قلوب ناس كتير قوي. احمد ربنا انك تداركت الخطأ وخدت الموقف النبيل ده. مرة تانية بعتذر، وارجوك تسامحيني يا نسا صفاء، ارجوك. استأذن بقى. استاذ سرحان، يا ترى لو عرضت عليك صداقتي تقبل ولا ترفض؟ افكر في الموضوع ده. ولغاية ما تفكر انا طمعانة ان انا اشوف حضرتك مرة تانية الاسبوع ده، يوم الخميس، كويس؟ مناسب ليك؟ حاضر، يوم الخميس في نفس الميعاد الساعة 8. ايه يا كمال مالك؟ سرحان في ايه؟ قلقان شوية، قلقان يا نجوى، مخي مشغول. مشغول بايه؟ خايف على الدكتورة صفاء، وصولها لسرحان وزيارته ليها في العيادة، الموضوع ده عامل لي قلق. اطمن يا كمان، ما تخافش، صفاء بتحكي لي كل حاجة أول بأول. سرحان شاب مثالي وراقي جدا في أفكاره، مش زي أي شاب تاني. بس يا نجوى احنا عايشين في بلد مهما كبرت واتسعت برضو مدينة صغيرة، والناس كلامها كتير. سرحان اتضح انه أديب ممتاز ومؤلف ناجح جدا، بس حظه قليل. هي صفاء بتحبه يا نجوى؟ بالظبط بالظبط، معرفش، لكن يمكن جايز تكون بتحبه. مالك يا سرحان يا ابني؟ بالك مدة كده مش عاجبني. مفيش حاجة يا ماما، مفيش حاجة. ده انت يا ابني مش هنا خالص، ده انا بدخل عليك الأوضة واخرج ولا انت حاسس بيا؟ ما انت عارفة يا أمي لما بيبقى عندي شغل بياخد كل تفكيري. لا يا ابني لا لا، دي مش حكاية شغل، ده انا عارفك كويس، قلب الأم دليلها. يا ابني اعمل معروف، قولي مشغول بإيه. يا ماما الدنيا كلها مشاغل مشاغل يا ماما. يا ما نفسي يا سرحان يا ابني أفرح بيك وأشوفك كده مع عروستك متجوز وفاتح بيت المرحوم أبوك. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا ماما. تكونش عروسة يا ابني اللي شغلة بالك، صريحني يا ابني. بعدين يا ماما، بعدين بعدين هحكي لك على كل حاجة. ودلوقتي ممكن أطمع في فنجال قهوة من إيديك الحلوين دول؟ من عيني يا حبيبي، هروح أعمل لك القهوة. إيه ايه يا زمان حكايتك معايا؟ ايه؟ ما بقتش عارف رايح فين ولا جاي منين. القلب له كلام والعقل له كلام تاني. سرحان، سرحان اللي بيحل مشاكل كل الناس مش عارف يحل مشكلته. امشي ورا العقل ولا امشي ورا القلب؟ فين ارادتك يا سرحان؟ ايوه، الإرادة، الإرادة اللي ممكن تحسم كل الأمور. بحبك يا صفاء، بحبك، أيوة بحبك. أنا متأكد من مشاعري كويس، أنا عارف قلبي. بس يا ترى، يا ترى ده ممكن؟ لا لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن. شوف يا سيد، احنا كلمتنا واحدة واسعارنا محددة. محلات زكي اليمامة معروفة في محافظة الدقهلية كلها، بيع وشراء واستبدال اجهزة التسجيل والتلفزيون والفيديو. الجهاز ده جديد ما اشتغلش وهو متبرشم عليه في كرتونته، وما عنديش مانع افتح الكرتونه واجربهولك. ايوه ايوه، بس يعني هتديهولي بكام يا عم زكي؟ هديهولك باقل من ثمنه بره، 10 جنيه. محلات زكي اليمامه ليها زبونها، والزبون لولا عارف اني بكرمه ما كانش يجي هنا تاني ابدا. بدل ما اكسب 20 جنيه في الجهاز اكسب 10 كفايه. القناعه كنز لا يفنى. انت باين عليك راجل طيب قوي يا عم زكي، بس يعني برضو يعني اكرمنا شويه. انا خدامك يابا، انا كلمتك بصراحه. مكسبي في الجهاز ده 20 جنيه، وعشان انت راجل طيب وسيماهم في وجوههم، وانا لسه مصلي العصر ودلوقتي هنستفتح منك نكسب 10 جنيه كفايه. ما قلتلك يعني أنا طمعان في كرمك يا عم زكي. يعني إيه؟ عايزني أكسب في جهاز التلفزيون الملون 16 بوصة 5 جنيه، وأنا بدفع ضرايب وكهرباء ورسوم مجلس محل المدينة شئ وشويات، ده غير أجور العمال والمهندسين. معلش يا عم زكي معلش، خليها عليك شوية، ده أنا أول مرة بشتري من عندك، وأعرفك بالعيلة وعيلة العيلة. وانا يا سيدي خدامك وخدام العيله كلها. هات الجهاز بقى نجربه. حاضر يا سيدي، فك البرشام اللي على الكرتونه ده يا بنيا. ايوه يا سيدي، وانا هشيلهولك، هشيلهولك بايديا اهو. هات يا سيدي الجهاز زي العروسه تمام. حط الفيشه في البريزه يا بنيا. الله، ده الصورة فيه جميلة قوي قوي يا عم زكي. جهاز جديد لسه بشوكه، مش عايز الصورة كمان تبقى فيه جميلة. مقبول منك يا عم زكي مقبول. لو سمحت حطهولي بقى في الكرتونة بتاعته. اسحب الفيشة من البريزة يا بليا. قرب لي بقى كمان الكرتونة هنا اهو. مبروك عليك يا سيدي. الله يبارك فيك يا عم زكي. ها يا ترى عايز كام بقى؟ شوف بقى يا سيدي، انا حاسب لك 15 جنيه من ثمنه. يعني هاخد منك 5 جنيه بس، يعني انت تبقى تدفع لي 1085 جنيه. حاضر عينيا. اتفضل اتفضل يا عم زكي، عد دول. هات يا قفل، ياما لسه فيه زباين وشم ومجانين، والمثل بيقول رزق الهبل على المجانين. الجهاز ده اشتريته من صاحبه ب430 جنيه، وصرفت عليه 90 جنيه، وخليته زي العروسة. أتخن زبون لازم يشتريه على إنه جديد. يبقى مكسبك كام؟ 565 جنيه بالتمام والكمال في 10 دقائق. صدق اللي قال التجارة شطارة. الفلوس مظبوطة مظبوطة بما يرضي الله. مبروك عليك الجهاز. أنا متأكدة أنه بيحبني. أيوة يا نجوى، سرحان بيحبني. طب ولما هو بيحبك قطع رجليه ليه وما عادش بيجيلك في العيادة؟ نجوى، ما تنسيش الظروف الصعبة اللي بيواجهها سرحان. كمان هو مش عايز يتمادى في حبه ليا، لأن الحب ده بالنسبة له حب بدون هدف. وبدون هدف ليه يا صفاء؟ اللي عرفه إن الحب إذا سيطر على قلب أي إنسان بيدفعه دايما للقرب من حبيبه، بيدفعه للجواز. افهميني يا نجوى، سرحان ما يقدرش يتقدم لي لأسباب هو مقتنع بيها. أسباب إيه بقى يا دكتورة صفاء؟ أولا اختلاف الظروف المادية بينه وبيني، لأن زي ما انت عارفة يا نجوى إن بابا معروف في ميت غمر كلها بإنه غني، وسرحان شاب مكافح وفقير، وبيقول لي إنه عمره ما هيفكر في الجواز إلا في حالة واحدة بس. طب إيه هي الحالة دي بقى؟ إن ظروفه المادية تتغير وتتحسن ويحس إنه قادر ماديا على الجواز لمواجهة الظروف اللي بيحتاجها أي بيت. طب ده سبب؟ في أسباب تانية؟ أيوة، العلاقة سائد جدا بينه وبين الدكتور فهمي وزكي ولاد خالته، وبيتهموه بإفساد جوازي من الدكتور فهمي. فما بالك بقى إذا تقدم لي رسمي وخطبني؟ ولا حاجة، ده الجواز اسمه ونصيب. طب وناوي على إيه يا صفاء؟ مش عارفة يا نكوة، مش عارفة. حاسة إن أنا في مشكلة، غرقانة قوي. الحب لا يعترف بالحواجز ولا يعرف المستحيل. الحب طاقة من النور الإلهي لديه القدرة على تجاوز الصعاب. سرحان، مش ده كلامك يا سرحان. أنا متأكدة إن طاقة الحب دي موجودة جواك، مالية قلبك. خايف من إيه؟ ما أنت دايما بتقول إن الحب ما بيعرفش الخوف، ولا ده مجرد كلام بتقوله للناس وإنت ما بتعملش بيه؟ سرحان، فوق لنفسك يا سرحان. أنا بحبك وإنت كمان بتحبني. مستني إيه يا سرحان؟ مستني إيه؟ إيه ده يا سرحان؟ إنت مقدم طلب نقل؟ حد زعلك في حاجة؟ لا لا أبدا يا سيادة المدير، ما حدش زعلني ولا حاجة، بس دي مجرد رغبة في التغيير. تغيير؟ تغيير إيه ده يا سرحان؟ أنت بيتك ورا البوسطة، ما فيش دقيقة بتبقى في شغلك وما فيش دقيقة بتبقى في بيتك. ظروف يا سيادة المدير، ظروف بتحتم علي أني أطلب نقلي. حتى ولو كنت متمسك بيك، ده أنت من يوم ما ترقيت وبقيت وكيل مكتب البريد وانا مطمن لحسن سير العمل. الو، تحت امرك يا هانم. حاضر، تليفون علشانك يا استاذ سرحان. ايوه يا دكتوره، هحاول، بس لو ما قدرتش ارجوك ما تزعليش مني. افتكر انا شرحت لحضرتك كل الظروف. حاضر، هحاول، مع السلامة. استاذ سرحان، ارجوك تكون صريح معايا شوية. الانسة صاحبة الصوت الموسيقي ده اللي كلمتك دلوقت لها دخل بطلب نقلك؟ لا لا لا لا لا، يعني هو جايز بيبقى يعني في مشاكل خاصة شوية. أستاذ سرحان، أنت إنسان ذكي، مفيش حد ما بقاش عارف علاقتك بالدكتورة صفاء. واضح إنها بتحبك وإنت كمان بتحبها. الحقيقة دي بتهرب منها ليه؟ سيادة المدير، نعم، في تفاصيل كتيرة وحواجز بتمنع استمراري في العلاقة دي. افتح لي قلبك يا سرحان، وأنا هقف جنبك كصديق وأخ ومن اللحظة دي. ده شرف عظيم بالنسبة لي يا فندم، أوعدك إني أحكي لك كل حاجة. مش ممكن مش ممكن، لو كان الكلام ده صحيح يبقى يا ويلك ويا سواد ليلك يا سرحان. البلد كلها بتتكلم في الموضوع ده يا أخويا يا زكي. أي والله كده، حكاية الدكتور فهمي والدكتورة صفاء وسرحان عبد الواحد اللي دخل في وسطهم وفرقهم عن بعض وتمكن من قلب الدكتورة صفاء. مش ممكن مش ممكن، مستحيل يا دكتور فهمي. ايه رأيك؟ انا مش قادر اصدق الكلام ده. تعرف يا زكي يا اخويا، كلهم في البلد وزمايلي كمان كل ما بيقابلوني كل واحد منهم يقول لي معلش يا دكتور فهمي، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. اي والله اي والله كده، اي والله. الكلمة دي خرمت وداني، سمعتها كتير لدرجة اني بهرب من الناس، مش عايز اشوف حد ولا عايز اسمع حد. اسمعني كويس يا دكتور فهمي. ايوه اخوي، احنا لا بتوع حب ولا عواطف. وانا من البداية حذرتك وفهمتك كويس اننا لينا هدف من جوازك. انا صرفت عليك وربيتك وعلمتك احسن تعليم، وعايز احط رجلك على سكة النجاح الحقيقي في الحياة. ايوه اخوي ايوه. انا متأكد انك ما بتحبش الدكتورة صفاء ولا هي ولا غيرها. افتكر احنا متفقين على كده من الاول. ايوه ايوه يا زكي اخويا، انا فاكر كلامك كلمة كلمة. ايوه والله، الانسان اللي هدفه النجاح الحقيقي والمكسب والشهرة لازم يرمي قلبه وعواطفه ورا ظهره، يدوس على مشاعره. أيوة أخوك. أيوة. أنا لو قلبي ومشاعري تدخلوا في البيع والشراء عمري ما حكسب الباكو اللي بكسبه يوميا على الأقل. أيوة أخوي. أيوة. إحنا مش بتوع حب ولا كلام فاضي، إحنا ناس الفقر قتلنا وحسينا بمرارته وعرفنا إن اللي معهوش قرش ما يسواش قرش. انا شفت لك عروسة تانية سقع وظروفها المالية احسن بكتير من ظروف الدكتورة صفاء. ايوه يا اخوي، العروسة دي بيضة مقشرة، بيضة بيضة، ومش عايزة اكتر من موافقتك. قلت ايه يا دكتور فهمي؟ خلاص اللي تشوفه يا زكي يا اخوي، انا عمري ما طلعت من ايدك، واللي تعرفه اكيد انا ما اعرفوش. ايوه والله كده. بكرة العصر حبينا خنزيرة تاخدنا نسهر ونتعشى في عزبة ياسمين هانم الدلنجاوي، عروسة عروسة تحل من على المشنقة. استعد، احلق دقنك وابعت البدلة الكوي والبس الحتة الزفرة، وكمان تجهز نفسك للمشوار ده. حاضر حاضر يا زكي يا اخوي، حاضر. بكرة هتلاقيني على سنجة عشر. اي والله اي والله كده. سرحان سرحان. ايه ده مين الدكتورة صفاء كده؟ برضو كنت هتموتيني. لو حصل ده كنت موتت نفسي جنبك، كانت الارض تروت بدمينا احنا الاتنين، كنا كتبنا نهاية لاغرب حب في الوجود. اركب يا سرحان ارجوك. ايوه بس على فين يا دكتورة صفاء؟ على اي مكان، انا خارجة من بيتي ومش عارفة انا رايحة فين. اركب إذا سمحت أرجوك. حاضر حاضر يا دكتورة صفاء. هنمشي كده بدون هدف؟ طول عمرنا بنمشي ورا الأهداف، ما نجرب نمشي مرة بدون هدف. إيه عندك مانع؟ لا لا أبدا، أنا بس مشفق عليكي، صعبان علي أوي صفاء. تشكرها أوي، دي مجاملة طيبة منك يا سرحان. البلد كلها بتتكلم، بقت سيرتنا على كل لسان، الناس ما بتصدق تلاقي حكاية علشان يقعدوا يزيدوا ويعيدوا فيها. المجتمع بتاعنا مجتمع غريب. وبعدين قول يا سرحان. عارف يا صفاء، المجتمعات المتقدمة مجتمعات كل فرد فيها عارف ايه اللي له وايه اللي عليه، ما فيش عندهم وقت للحواديت والحكايات والغيبة والنميمة. ده صحيح، يمكن الجهل والتخلف لهم دخل كبير في وجود الظاهرة دي. ما تتصوريش أنا تعبان نفسيا قد إيه، بسبب الحكاية دي. لما انت تبقى تعبان يا سرحان انا بقى ايه؟ والحل؟ الحل ايه يا دكتورة صفاء؟ انت لسه بتسألني يا سرحان؟ الحل في ايدك، في ايدك انت مش في ايدي. مش انت اللي بتقول في كتاباتك الحب هو موضوع جميع الرسالات السماوية، فبالحب تستقيم الحياة وتطمئن القلوب وينتشر نور الله في الأرض. وقد جاهد الأنبياء والرسل من أجل غرس أشجار الحب، فيا من تحبون املأوا قلوبكم بذلك الحب الإلهي الذي لا يعرف الحواجز والموانع لأنها من صنع البشر. فلن ينعم الحبيب بحبيبه إلا إذا امتلأ قلبه بذلك الحب الإلهي. فالمحبون يرون بنور الله، وقلوب المحبين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. مش ده كلامك يا سرحان اللي كتبته لي في الجوابات؟ مش ده كلامك اللي أنا قريته في قصصك وأعمالك الأدبية اللي استعرتها منك وسهرت الليالي، سهرت ليالي طويلة غرقانة في بحر معانيها؟ ولا ده كان مجرد كلام جميل بتكتبه للناس علشان تلهب أفكارهم وتحرق قلوبهم وبس؟ أرجوك. حرام. أرجوك. حرام عليه. صفاء، صفاء، كفاية صفاء، كفاية، أرجوك، حرام عليك. الفرح فرحنا، فرحنا، والليلة ليلتنا، ليلتنا، والحبايب معانا، معانا، والفرحة مش سيعانا، معانا. دق يا مزيكا. المعلم زكي اليمامة بيهني أخوه الدكتور فهم اليمامة العريس. يس. والدكاترة أصحابه كلهم لهم. الفرح فرحين. هاي. فرح في عزبة الدلنجاوي. هاوي. وفرح في ميت غمر. غمر. عشان نكيد الأعادي. هادي. دق يا مزيكا. الحمد لله. مش قلت لك يا سرحان كل عقدة ولها حل؟ سيادة المدير أنا مش مصدق، مش مصدق إني بعد اليأس ما عارف طريقه جوه قلبي. الحظ يضحك لي والحياة ترحب بي. تصور 11 جواب بعتهم لشركات الإنتاج السينمائي المصرية والعالمية بقصص نادرة، روايات لو اتنفذت في السينما هتعمل ضجة كبيرة وهتلاقي جمهور عريض يعجب بيها، وهم لا حس ولا خبر. وبعد 4 سنين يا سيادة المدير، 4 سنين تجين الردود من الشركات دي. أنا مش مصدق. أنا في حلم ولا الحقيقة؟ مش قلتلك كل شيء بأوان وسرحان؟ ربك أراد، ربك مطلع على المأساة اللي انت عايش فيها. ده الجواز شرع ربنا. معقولة تحب الدكتورة صفاء وهي تحبك وتبقى في عقبات؟ إيه اقرا سعادتك، اقرا الجواب ده، ده من شركة النجوم، دي شركة عالمية. شوف شوف الشيك اللي بعتهولي $70,000، دول عن قصتين بس بعتهم لهم مترجمين باللغة الإنجليزية. قول الحمد لله. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. ودي شركة طائر البحر برضو بعت لهم قصتين. شوف شوف سعادتك، شوف يا سيادة المدير، $65,000، $65,000. ألطف ألطف يا رب ألطف. كنت أتمنى من قلبي إن الدكتورة صفاء تكون موجودة معنا دلوقتي. صفاء ولا ماما، أنا خايف عليهم، خايف عليهم من فرحة زي دي. أحكي لهم إزاي ولا أبدأ منين؟ سرحان سيب المهمة دي عليا، ده شرف كبير بالنسبة لي. أنا هروح أبلغ الدكتورة صفاء الأخبار السعيدة دي. تبلغها إيه يا سيادة المدير؟ تبلغها إيه؟ أنت ما قريتش جرايد النهاردة؟ دي صورتي في كل الجرايد والمجلات. أكيد صفاء دلوقتي عرفت. يا سلام يا سلام. كنت دايما أبصله وأقوله خلي الحظ يصادفني ولو مرة، مرة واحدة يا رب. أنا كنت حاسس إنه أكيد بيسمعني واستجاب لدعايا. ذاك يا أخويا أنا منساش صحيح إنك صرفت عليا وعلمتني بعد وفاة المرحوم أبويا. أي والله كده، ده أنا صرفت عليك من دم قلبي. أنا صرفت عليك كتير قوي يا دكتور فهمي، لغاية ما تخرجت من كلية الطب، ومن حسن حظك إن لغاية دلوقتي ما خلفتش عيال. كنت دايما بقول في عقل بالي يا واد اعتبر فهمي أخوك وابنك. أنا كمان بعترف يا زكي إنك ما قصرتش معايا أبدا. أي والله أقصر معاك إزاي وإنت جزء كبير من أملي في الحياة. وبعد ما تخرجت وتعينت حبيت أحط رجلك على سكة النجاح الحقيقي، وفهمتك مليون مرة إن العواطف والمشاعر والحب كل دي بضاعة بايرة ملهاش سوق، معاك قرش تساوي قرش. عشان كده فكرت ودبرت وشقيت وتعبت عشان أجوزك جوازة سقع، وجوزتك بياسمين هانم الدلنجاوي المليونيرة المشهورة. أكبر غلطة غلطتها في حق يا زكي يا أخويا، اللي بنيته معايا السنين اللي فاتت دي كلها اتهدي كله بالجوازة دي. بتقول إيه يا دكتور فهمي؟ ده جوزتني الحوت كمبيوتر ألا حسبة، عايش ليل نهار تحسب وتشوف ثروتها زادت قد ايه. أي والله كده، دي فتحت لك مستشفى خاص وبقى اسمك نار على عالم في المحافظة كلها، مستشفى الدكتور فهمي اليمامة. انت بتحلم بتحلم يا زكي. خدت ايه انا من المستشفى؟ ياسمين بتحاول تخليني انا كمان جهاز كمبيوتر ألا حسبة، كل ما اجي اتكلم تبصلي من فوق لتحت واقرا اللي في عينيها. عينيها بتقول اني انت مجرد دكتور وادارجي في المستشفى، وكفايه اني اخترتك علشان اقعدك جنبي قدام الناس واقول جوزي الدكتور فهمي. قالتها لي بعظمه لسانها. قالت لك ايه؟ قالت لي شوف انت فين وزملائك كلهم فين، ما تنساش ان الفضل ليا ولفلوسي اللي رفعتك بيها لفوق. علاوة على كده شرف كبير بالنسبة لك انك جوز ياسمين هانم الدرنجاوي. زكي زكي اخويا، احنا مشينا في سكة غلط. اي والله غلط. انا اكتشفت مؤخرا ان نظريتك اللي بتقول ان اللي معاه قرش يساوي قرش واللي ما معهوش ما يساويش، دي النظرية غلط. اي والله كده. اي والله ايه بتقول ايه؟ انت جرى لعقلك حاجة؟ انت جاي النهاردة تعلمني الصح من الغلط؟ هي دي اخرتها يا فهمي؟ يا زكي ده انا اللي صنعتك بايدي دول يا اخويا، لحم كتافك من عرقي وشقايا يا اخويا. انا اعتبرتك اخويا وابني وحطيت كل املي فيك وفضلت معاك لغاية ما جوزتك جوازة سقع. شوف انت فين وزمايلك كلهم فين. الله الله، حتى انت كمان بتقول الكلام ده يا اخويا زكي؟ معقول؟ يا خسارة تعبي وشقايا، دي اخر مرة حتشوف وشي فيها يا دكتور فهمي، ياللي اكتشفت الصح من الغلط. كنتم مع عيون الحب. اشترك بالتمثيل عبد الغفار عودة، زكي عبد المجيد، يسرية الحكيم، نجاة علي، أحمد كمالي، مقبول علم الدين، سمير فهمي، حسين إبراهيم، محمود جريفون، وحامد عبد العزيز. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم وسيد عبد المنعم. عيون الحب، محمود أبو النصر، زياد علي فايق.